والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يمتن الله جل وعلا على عباده بهذه الآيات العظيمة التي سخرها لمصلحة عباده، فقال جل وعلا: وجعلنا الليل والنهار آيتين، علامتين واضحتين على قدرة الله جل وعلا وعلى وحدانيته، وأنه تعالى لا شريك له في الخلق كما لا شريك له في العبودية، فهو المستحق للعبودية وحده لا شريك له. وجعلنا الليل والنهار آيتين، سخرهما الله جل وعلا لمصلحة عباده، فمحونا آية الليل، ورد أن الله جل وعلا خلق الليل مضيئا كالنهار، وإضاءة الليل من القمر، وإضاءة النهار من الشمس، فمحى جل وعلا وطمس القمر الذي هو آية الليل، لمصلحة العباد، ليتميز وليبين الليل من النهار، ولتحصل المنفعة من كل وقت منهما، لتحصل الراحة والسكون والهدوء في الليل، ولينام الناس فيه فيستعيدوا نشاطهم، وليعملوا ويجدوا في النهار ليكسبوا معاشهم، وليعمروا هذا الكون، فمحونا آية الليل. سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن اللطخة التي في القمر، فقال: ذلك قوله جل وعلا فمحونا آية الليل، ذلك محوه. فمحونا آية الليل، الآية التي هي في الليل آية الليل إضافة الآية إلى الليل إضافة بيانية، فمحونا آية التي هي آية الليل وهو القمر، وجعلنا آية النهار مبصرة التي هي الشمس يبصر بها الأشياء مضيئة إضاءة كاملة يستفيد الناس من ذلك، وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم، في الإبصار في النهار لينطلق الناس في معاشهم وليعملوا وليكسبوا، لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، لتبتغوا فضلا من ربكم في النهار ولتعلموا بهما أي بآية الليل وآية النهار، ولتعلموا بهما عدد السنين والحساب. لو كان الوقت على وتيرة واحدة ما عرفت المدة والأوقات، ولا عرف وقت الصلاة ولا وقت الصيام ولا حلول عام الزكاة ولا وقت الحج ولا سئم الناس الحياة ولكن الله جل وعلا لطف بعباده فجعل الليل والنهار ليعرفوا الوقت، وقت الصلاة وحلول آجال مبايعاتهم وتمام مدة الإجارة، وليعرفوا أحكام وأوقات عبادتهم الصيام والحج والزكاة، وليتجدد نشاط المرء بتغير الوقت من وقت لوقت، ففي ذلك مصالح عظيمة للعباد، ولذا امتن الله جل وعلا بذلك على عباده. ولتعلموا عدد السنين والحساب، العدد كما قال بعض العلماء للسنين، والحساب حساب الأوقات الأشهر والأسابيع والساعات. ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه، وكل شيء فصله الله جل وعلا في هذا القرآن العظيم، بينه ووضحه لعباده. فصلناه تفصيلا، بيناه تبيينا لا لبس فيه، وجعل جل وعلا أوقات العبادة بعلامات محسوسة بينة يدركها الحاسب وغير الحاسب، فجعل جل وعلا الأمر واضحا بينا لعباده يعبد الله جل وعلا على بصيرة وعلم ويقين، فلم يكن وقت الصلاة خفيا يدركه البعض ويخفى على البعض، بل جعله واضحا بعلامات بينة. وكذا وقت الصيام ووقت الفطر، وكذا وقت الحج، وكذا المبايعات المؤجلة بأجل واحد أو بآجال متعددة، كل هذا بينه الله جل وعلا بيانا واضحا لعباده، فقال جل وعلا: وكل شيء يحتاج إليه العباد في معاشهم أو في معادهم في آخرتهم، كل شيء فصلناه تفصيلا. ثم قال جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. بين جل وعلا أن كل إنسان قد لازمه حظه الذي قدر الله جل وعلا له من خير أو شر، لأن الله جل وعلا علم ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم، فهذا شقي وهذا سعيد، وهذا مآله إلى الجنة وهذا مآله إلى النار، ولا يظلم ربك أحدا. وكل إنسان ألزمناه طائرة، قيل عمله، طائره عمله، وقيل طائره كتابه، ولا منافات. فالكتاب فيه عمله، تابع له، لا ينفك عنه أبدا، في عنقه، والعنق يعلق فيه ما هو طيب محبوب وهو العمل الصالح، كالقلادة المجملة للعنق والنحر، ويعلق فيه الغل المكروه، كالعمل السيء الخبيث، وما لازم العنق لا ينفك عن المرء بخلاف ما كان في اليد أو في الرجل قد ينفصل. وأما ما كان معلقا في العنق فلا ينفك عنه أبدا، والعنق جارحة وثيقة في المرء ثابتة. اليد قد تبتر ويبقى المرء، والرجل قد تقطع ويبقى المرء، وأما المعلق في العنق فهو باق مع المرء موثق. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، قيل في معنى قوله طائره عبر بذلك عن العمل، لأنهم كانوا في الجاهلية إذا هموا بأي عمل من الأعمال ذات البال نظروا في الطير، فإن ذهب يمنة أقدموا، وإن ذهب يسرح تأخروا وتركوا العمل. ثم من ملازمة العمل للنظر في الطير عبر عن الطير عن العمل بالطائر، وقيل لأنه يخرج من المرء، العمل ينتج من المرء فكأنه يطير ويخرج منه، وهذا إيضاح أن المرء لا يخرج عما قدر له في الأزل، ولا يقال إن العبد مجبر على عمله، فالله جل وعلا وهب العقل وأرسل الرسل وأنزل الكتب فوضحوا للعباد ما يريد الله جل وعلا منهم في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فمن العباد من أطاع بتوفيق الله جل وعلا، ومن العباد من عصى عصى باختياره بدون أن يرغم على المعصية، والله جل وعلا حرمه التوفيق والهداية بعد أن أقام عليه الحجة. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، فالمرء يعمل باختياره ولا ينفك ولا يخرج عما قدره الله جل وعلا أزلا. وعلى العبد أن يسأل الله جل وعلا ويتضرع إليه بطلب الهداية والتوفيق والسداد والإعانة على الأعمال الصالحة. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. يوم تتطاير الصحف، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. فالمؤمنون يأخذون كتبهم بأيمانهم، والأشقياء الفجار يأخذون كتبهم بشمالهم، ويأخذ هذا الكتاب منشورا مفتوحا فيه سرعة البشارة للمؤمن، بأنه يقدم له كتاب مفتوح يقرأه مباشرة. وسرعة السوء للفاجر المعرض عن طاعة الله جل وعلا، فيجد في هذا الكتاب ما يسوءه. ورد أن هذا الكتاب يقرأه كل أحد، حتى من لم يكن يقرأ في الدنيا يقرأ هذا الكتاب. وفي كونه منشورا إظهار للخير الذي يعمله المؤمن للناس على رؤوس الأشهاد، يقرأه صاحبه وغير صاحبه، وإظهار للخزي للمعرض الكافر، فيفضح أمام الملأ. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا بأعماله، وذلك الكتاب الذي قال الله جل وعلا عنه: لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وذلك الكتاب الذي كتبه الحفظة الذين قال الله جل وعلا عنهم: عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال الله جل وعلا: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال الله جل وعلا: إنما تجزون ما كنتم تعملون. وقال: ومن يعمل سوءا يجز به. وقال جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. في ذلك الكتاب ما يعمله ابن آدم، ما يخفى على الناس ويغيب عنهم، لا يخفى على الله جل وعلا ولا يخفى على الحفظة الموكلون بكتابة وحفظ ما يحصل من ابن آدم من خير وشر. الذي على اليمين يكتب الحسنات، والذي على الشمال يكتب السيئات. وورد أن من على اليمين مؤمر على من على الشمال، فإذا عمل العبد سيئة استأذن من على الشمال، استأذن من على اليمين هل يكتب أو لا؟ فيقول له انتظر لعله يستغفر أو يتوب، ويكرر ذلك ثم يقول له اكتب أراحنا الله منه فبئس القرين هو، أو كما ورد. والحسنة تكتب عشرا إلى 70 إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، والهم بالحسنة وإن لم يعملها تكتب حسنة كاملة، والهم بالسيئة لا يكتب عليه، فإن تركها مخافة الله كتبت له حسنة، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. يقال له اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، اقرأ أنت وتجد الحسنات وتجد السيئات وأنت المحاسب لنفسك. ولا يستطيع أن يخفي سيئة، وإن كان المحاسب لنفسه، لأنه إن أخفى أنطق الله جل وعلا الجوارح. اقرأ كتابك، حاسب نفسك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أنت المحاسب لنفسك. يقول العبد لربه جل وعلا يا ربي إنك وعدتني ألا تظلمني وإني لا أرضى محاسبا لنفسي إلا نفسي، فيقول الله جل وعلا له كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فإن حاول أن يكتم أو يخفي أنطق الله الجوارح، يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، كل ما عملته يا ابن آدم مسجل في هذا الكتاب، ولا يسع الإنسان أن ينكر شيئا منه. وهذا تنبيه من الله جل وعلا لعباده بأن الأمر كله محصن متقن، وأن العمل مسجل، إن خيرا فخير، ذرة من الشر مسجلة، ويثيب الله جل وعلا على الخير ويضاعف الإثابة، وقد يعفو عن السيئات ويتجاوز. الله جل وعلا خلق العباد لأمر عظيم، وهو عبادته وحده لا شريك له. فمن جد واجتهد بالعبادة فقد أتى بما أراده الله جل وعلا منه وأمره فيه، فينال بذلك رضا الله جل وعلا والجنة. ومن عصى أمر الله وأعرض فإنه لا يضر الله شيئا، وإنما يعود الضرر على نفسه. والمؤمن الذي يريد سعادة نفسه في الدنيا والآخرة يحاسب نفسه ويتأمل ما يخرج منه من عمل، ما يصدر منه. والله جل وعلا جعل للعباد مواسم للخيرات، للجد والاجتهاد في الأعمال الصالحة ومحاسبة النفس، ومن أفضلها هذه الأيام المباركة، يجلس المرء مع نفسه جلسة ينظر في عمله، إن كان خيرا وعلى ما يرضي الله فيحمد الله جل وعلا على ذلك ويسأله الزيادة من فضله، وإن كان بخلاف ذلك فيرجع إلى ربه ويتوب إليه ويستغفره، والله جل وعلا يفرح بتوبة عبده ما لم يغرغر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.